كل منهم الله سبحانه وتعالى يسر له شيء، وكل يسر لما خلق له واعطي له. المهم أن تتكامل هذه الجهود، تتكامل في الإنسان ما استطاع، فإن لم تكتمل فيه فلتتكامل في الأمة ما استطعنا. ولو أن هذه الجهود تكاملت وتعاونت واجتمعت على الحق، على الكتاب والسنة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لوجدنا أن كل طاقة تستفيد، وأن كل خبرة تنفع، وأن كل اختصاص يوضع في محله. ولكن جاء التنافر وجاء الاختلاف من أنفسنا نحن، وليس من اختلاف ما جعله الله سبحانه وتعالى من خصائص ما أودعه من طاقة. لا، هذه فطرة وسنة جعلها الله تعالى كذلك، وليس في السبب في الحقيقة. السبب يعود إلينا نحن، أن الإنسان يأخذ جانب من الحق ويغفل الجانب الآخر. هذا المثل الذي يقولون مثل العميان مع الفيل، كثير بالواقع الشباب المسلم اليوم مثله مثل هذا المثل. يعني واحد مسك إذنه قال هذا جلد، والثاني مسك رجل قال هذا جذع شجرة، الثالث مسك الخرطوم قال هذا أنبوبة. كل واحد، ولكن لو فتحوا لرأوا الفيل كله. فنحن الحقيقة يعني هذا المثال الساذج يعني هو يكاد ينطبق على واقع الشباب، أن الذي مثلا يشتغل بالجهاد يمكن على المشتغل بالعلم، والمشتغل بالعلم يمكن على المشتغل بالدعوة، وهكذا كلنا على حظ وعلى خير. وإن اجتمعت هذا العظيم، الصحابة رضي الله تعالى عليهم جمعت فيهم كأمة على الأقل هذه الثلاث، وفي أحادهم جمعت، والإمام أحمد رضي الله تعالى عنه كل الثلاث، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا العلماء الذين قاموا هذا الدين وأسسوا، والحمد لله. فالحمد لله ليست متضادة متناقضة هذه الخلال، لكن نحن بأعمالنا أو بخطائنا في الدعوة نناقض بينها. شيخنا الفاضل، ما المقصود بمعرفة الواقع البعيد وعدم معرفة الواقع القريب مع المثال على ذلك؟ المقصود بذلك أنه نحن مثلا الأمة الإسلامية الآن كما تعلمون تعيش قضايا يمكن نسمى القضايا الساخنة، يعني القضايا التي تهمنا نحن يوميا تقريبا نسمعها ونتابع أحداثها، يعني مثلا قضية الجهاد الأفغاني، إخوان المسلمين في أفغانستان، وقضية إخوان المسلمين في ظل الحكومات الشيوعية مثلا في أوروبا الشرقية، وقضية المجاهدين المسلمين في الفلبين مثلا، في أريتريا، في أماكن كثيرة، والحمد لله. هذه قضايا مهمة، لكن نحن أبناء هذا البلد، أقول نحن هنا في هذا البلد، جميل وحسن أن نفقه وأن نعي ما يخططه أعداء الله سبحانه وتعالى في تلك البلاد، وأن نكون مع إخواننا هناك بما نخطط. لكن لا يحسن بنا أبدا أن ننسى ما يخططه لنا الأعداء نحن هنا في بلدنا أو في مدينتنا، بل في جامعتنا أحيانا. فإذا كانت الدعوة هنا لها أعداء وهناك لها أعداء، يجب أن نفكر في الأمرين بتوازن. يعني الجزائر الشيخ، خلنا نأخذ الجزائر مثال. مثلا الجزائر تعاني التغريب، أليس كذلك؟ تعاني الإنكار والتمرد والجحود على أحكام الله، تعاني معاناة شديدة من كل الاتجاهات. مثلا فالمسلم الجزائري الذي يشتغل ويفكر يجعل كل همه في مع المسلمين في الفلبين، المجاهدين في الفلبين، جزاه الله خيرا، لا أحد ينكر عليه ذلك. لكن لا أن تغفل الجزائر وما يحاك ضدها وما يدبر، هذا خطأ، لأن الأخ الذي في الفلبين وفي أفغانستان لا نطلب منه أن يدع الجهاد هناك وينشغل بأمر الجزائر، بل نقول جاهد هنا، وأيضا ادعو الله سبحانه وتعالى لإخوانك إن لم يكن إلا الدعاء أو يهتم أو يعلم. وأما أنت هنا يا أخي، فيجب عليك أيضا أن تعرف واقع الذي تعيش فيه. ولهذا لو نحن جلسنا نحدث الناس أو نعظ الناس وندعو الناس في الجزائر مثلا، ونحدثهم عن المشاكل الإسلامية البعيدة، وتركنا لهم واقعهم هذا القريب، من أقل أو من أول ما يحصل عندهم أنهم لا يجدون عند أي تجاوب، وأقل شيء يشعرون أننا لا نقدم لهم شيئا جديدا. بطبيعة الحال أيضا يأتي أعداء الدعوة ويقولون هؤلاء لا يعيشون قضايا المجتمع ولا يعيشون قضايا الأمة، وهذه الورقة التي يلوح بها أعداء الإسلام من العلمانيين ومن المجرمين في كل مكان، يقول لك أنتم تفكروا هناك تنسوا قضايانا، تنسوا أحداثنا، تنسوا مجتمعنا، تنسوا التضخم، تنسوا التنمية، تنسوا كذا، تنسوا كذا. لذلك أيضا يجب أن نقطع الطريق على هؤلاء، نوازن بين هذا الواجب الذي في النفس أو في المجتمع القريب وبين مال المجتمع البعيد. الكل جسد واحد لا ريب في ذلك، الأمة الإسلامية جسد واحد، لكن أيضا من حيث المنطق والعقل أن الإنسان يبدأ بنفسه وبمن يعود، يعني والدك ثم يعني أخاك أو أخاك ثم أدناك أدناك، فلابد أيضا من هذا التوازن. إن شاء الله اتضح. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أكثر ما نعاني منه في حياتنا عدم القدرة على تنظيم الوقت والمحافظة عليه، فنرجو منكم توجيهنا في هذا الموضوع. نعم، هو مشكلة الوقت هي مشكلة الحقيقة يعاني منها كثيرا من الشباب، أو يعاني منها كثيرا من الشباب، لأن الواجبات تتعدد والهموم تتوزع والوقت محدود. ولذلك ينبغي أن ننظر ناخذ العبرة والعظة في المحافظة على الوقت من واقع ما فرضه الله سبحانه وتعالى عليها. هذه الصلوات الخمس ما فيها من العبادات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والذكر له، هذا لا يخفى عليكم، ولكن مما فيها من فوائد جانبية أو ثانوية أنك تعرف قيمة العمر وقيمة الوقت. تحس بأن جلسنا بعد صلاة العصر وإذا بالمغرب يؤذن، صلينا ورجعنا وإذا بالعشاء يؤذن، وإذا تحس أن الوقت قد مضى وأن هذا وقت له واجب وأن الوقت الآخر له واجب آخر، فلا تحيل واجب وقت إلى غيره. هذه ما يعني يستشعره المسلم، ولهذا أكثر الناس محافظة على أوقاتهم المسلم. والوقت كما قال ابن القيم رحمه الله يقول إن الله تعالى يقول لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، يقول ليس في الشريعة ولا في الطبيعة توقف البتة، ما في توقف، إما أن تتقدم وإما أن تتأخر، فمجرد التوقف هو تأخر. لو قلت أنا أكتفي إلى هذا اليوم خلاص أكتفي ما عندي مثلا من العلم أو خلاص، معنى ذلك أنك تأخرت، لأن الوقت يمر والأيام هذه مراحل تطوي الإنسان، وما من يوم يمر إلا ويزيدك من الدنيا بعدا ومن الآخرة قربا. وكما قال الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عمره فيما أفناه وشبابه فيما أبلاه. فضرورة المحافظة على الوقت مهمة، ومن ذلك أن تحفظ وقتك فتشغله في الأهم عن المهم. أقول هذا لأن الشباب الحمد لله إن شاء الله لن يشغل أوقاتهم بشيء غير مهم، لكن قد يشغلونه في مهم ويتركون الأهم منه. ولهذا قال بعض السلف إن قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، قال هذه فيها نصف العلم، نصف العلم. أنت لو عرفت وتركت فعلا، لو عرفت ما لا يعنيه وتركته فيها نصف العلم ونصف العمر والوقت تكون فيها. وقال بعضهم علامة إعراض الله عز وجل عن العبد أن يشغله بما لا يعنيه، وما لا يعنيه قد يكون لا يعنيك مطلقا، وقد يكون لا يعنيك في هذه الساعة، وقد يكون لا يعنيك وغيره حاضر، يعني غيره أهم منه فهو لا يعنيك الآن. لو عرفنا ذلك لا ضبطنا أوقاتنا إن شاء الله. ولهذا نبدأ بالأساسيات من العلم، ونبدأ بالضروريات من الدعوة، ثم نترك ما بعد ذلك لما يصدر. شيخنا الحبيب، ما هي الوسائل التي تعيننا على التمسك بمنهج أهل السنة والجماعة وذلك في الواقع الذي نعيشه بالتفصيل والتصريح؟ مما يعيننا على ذلك، وهذا يجب أن يكون دائما كما أشرنا، العلم بهذا المنهج، العلم. فأن ينشأ الإنسان جاهلا بمنهج أهل السنة والجماعة مهما كان محبا له حبا صادقا خالصا على معرفة الإجمالية لا يكفي ذلك، بل لا بد من المعرفة التفصيلية. وأشرف العلوم وما يتعلق بمعرفة الله وتوحيده سبحانه وتعالى، ومعرفة بعد ذلك معرفة السنة من البدعة، ثم معرفة الحلال من الحرام. يجب علينا أن نعرف هذه الأحكام معرفة تفصيلية من أدلتها بأدلتها الشرعية ومن مصادرها الأصلية، ونحرص على ما تلقاها من حلقات العلم، لأن اجتهاداتنا نحن الفردية أو الشخصية ليست دائما مثمرة أو ناجحة، والعلم يؤتى من أبوابه، وأبواب العلم الحقيقية هي مجالس العلماء. وإن لم يمكن مجالسة العلماء فلا أقل من أن يسمع لهم، والحمد لله نحن في زمن يسرت وتوفرت فيه الوسائل ولله الحمد. والأمر الآخر أن نضبط دعوتنا أيضا على منهج أهل السنة والجماعة، لأن منهج أهل السنة والجماعة ليس مجرد عقائد تحفظ، يعني تصورات تحفظ، وإنما هو حقائق يعمل بها. فيجب على الإنسان أن يعرف الحق ويؤمن به ويدعو إليه، ثم يصبر على الأذى في سبيل الدعوة إليه. ونحن في هذا الزمن من أوجب ما يجب أن نعرفه في هذه المسألة معرفة الطرف المناقض، الطرف المخالف، لأن الحق يتضح به وبضدها تتميز الأشياء. إذا أردت أن تعرف حقيقة مذهب السنة والجماعة ومنهجهم، فأيضا وأنت شاب وطالب علم وداعي يجب أن تعلم الفرق بينه وبين الفرق الأخرى، تعرف حقيقة عقائد الرافضة وبطلانها، وعقائد أهل الكلام عامة وبطلانها وأسسهم التي ضلوا بها، لتجتنبها ولتدافع عن الدين وعن منهج أهل السنة والجماعة من خلالها، ولتستطيع أن تقيم الحجة عليهم. هذا عدو حاضر قائم، وهذا هو السرطان الذي يسبك في جسم الأمة الإسلامية ويمنعها من مقاومة عدوها الخارجي، بل هذا هو الأداة التي يستطيع العدو الخارجي أن يدخل منها إلى الأمة الإسلامية، هذه الطوائف وهذه الفرق وهذه النحل والضلالات والبدع. أيضا لابد من الإحاطة بها ومعرفتها، وهي جزء من الواقع الذي يجب أن يعرف وأن يطلع عليه بتوازن، مع أيضا إعطاء الفرصة للتخصص، فكل من تخصص في فن منها أو في فرقة منها فإنه يشجع ويشكر على ذلك، حتى نستطيع إن شاء الله أن نكون المنهج الملائم. ويعني الأمور في هذه تطول، لكن الإشارة تكفي إن شاء الله. شيخنا الفاضل، كيف يكون الإنسان، كيف يكون الشاب المسلم ثقافته الإسلامية؟ هل يكتفي فقط بالمطالعة أم يكثر جلوس حلقات المشايخ؟ ما في تعارض، الإنسان يحضر، لأن هذا كما قلت أساس العلم هو حضور حلقات العلم والسماع من العلماء، ثم أيضا يقرأ ويفيد ويطلع، ولا سيما نحن في زمن قلت فيه حلقات العلم اللهم المستعان، فيجمع بين الحسنين ولا إشكال في ذلك. لكن يعرف من يجالس، وأيضا يعرف ماذا يقرأ، وإذا جمع بين ذلك فأرجو أنه يوفق إن شاء الله. إذا كان الشخص عنده من العلم المحصلة الطيبة، ولكن إذا قيل له لماذا لا تدعو قال ليس عندي أسلوب، فما السبيل إلى توجيهه؟ يتعلم الأسلوب يا أخي، يعني لا متى الأسلوب لن ينزل من السماء، يتعلم أسلوب الدعوة. من أسلوب الدعوة، يعني بعض الإخوان يقول أنا ما أستطيع واجه الناس، فرضا نعم يمكن ما يقدر يواجه الناس في الدعوة، طيب ألف يا أخي، أكتب مسألة كذا، أنت تقول عندك علم عندك مصادر، اكتب لنا، نحن مثلا الذين نعيش المعركة والواقع، اكتب لنا هذا الموضوع كذا، ثم يقرأ ويراجع، يرى هل هو ملائم لإقرائه الناس لنا، ثم ينشر. هذا جزء عظيم، هذا عمل عظيم. فلو أن الكاتب يكتب والخطيب يخطب والمتحدث يتحدث والعالم يعلم، والكل لنا هدف واحد وهو الاتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، لتكاملت الجهود والحمد لله. ولكن ليس من شرط من يخطب أن يكتب، يعني بعض الناس يخطب ولو قلت له اكتب ما اقدر يالف، ولا يعني يمكن يكون بحث ما يعجبك ابدا، لكن لو تسمع له تفر من سماعه. والعكس، بعض الناس اذا قرات له يعني تدهش وتصر، ولكنك لو سمعت له خطبه مثلا، هكذا تكامل. فالذي ليس عنده الاسلوب في معامله الناس يمكن يكون عنده الاسلوب بان يكتب او يقول. وايضا لا، نحن اخوه نتكامل، يعني أنت أصلي مسألة وأنا أبلغها بطريقة خاصة، إذا كنت أنا أريد أن أعرض ولا أريد أن أتعلم، أو العكس، فنحن كلنا نتكامل إخوة في دعوة واحدة والحمد لله. شيخنا الفاضل، هناك بعض الشباب الملتزم الذي يقول إنه من ضياع الوقت ومن فضول المطالعة قراءة أخبار ما يجري في العالم الإسلامي وغير الإسلام، وأنه أيضا من فضول القراءة قراءة الكتب التي تتحدث عن التيارات المعاصرة، فما رأيكم في ذلك؟ يعني أشرنا إلى هذا وكررنا أنه هذا من الخطأ أن يعيش الإنسان بعيدا عن واقع أمته وبعيدا عن الأفكار التي تعصف بأمته. ونحن الآن أيها الإخوة المسألة الآن لم تعد مجرد أن تعرف شيئا لكي إن استطعت أن تحاربه تحاربه أو لكي تتعرف على ما لا تعرف. الآن هذا الغزو وهذه التيارات تصب علينا صبا تدخل كل بيت عن طريق التلفزيون عن طريق الإذاعة عن طريق الصحف, فهي تدخل كل بيت, فما ليس لأحد الآن خيار فيها, إما أن يستسلم لها أو يقاومها ولا خيار ثالث أبدا. والذين يظنون أنهم بابتعادهم عنها قد تركوها وأهملوها هم في الحقيقة قد استسلموا لها وسلموا لها أنفسهم وأبناءهم وأزواجهم ومجتمعهم وهم لا يشعرون. فليس أمامك خيار في هذا الشأن. شيخنا الفاضل, ما هو رأيكم في العلوم غير الشرعية كعلم الكيمياء وعلم الرياضيات, علما بأن بعض العلماء أو بعض المشايخ ينفرون من هذه العلوم؟ العلم نوعان كما يقسم الآن تقريبا, يعني عندنا ما يسمى في العرف الحاضر العلم ويشمل الكيمياء والفيزياء وما أشبهها من العلوم, وما يسمونه الأدب حسب التقسيم الأوروبي, العلوم الأدبية وهي علم النفس وعلم الاجتماع والعلوم الإنسانية كما تسمى الآداب الإنسانية إلى آخره الإدارة. أما بالنسبة للعلم بمفهومه المعاصر فهذا الفيزياء والكيمياء وأشبهها, هذه نقدر نسميها علوم التوحيد أو علوم العقيدة المساعدة, يعني ليست هي علوم التوحيد الأساسية. علم التوحيد الأساسي معروف, لكن هذه من علوم هي علوم التوحيد المساعدة. الإنسان الذي يتعلمها ويستطيع أن يضمها إلى ما تعلم عرفه من الحق من علم التوحيد الأساسي تجد أنه في غاية الإيمان إن شاء الله وتقوي إيمانه. إذا كنت أنا لما أعرف شيء, إذا نظرت في ملكوت السماوات والأرض بعيني هذه المجردة في الليل يزداد إيماني, فكيف بالفلكي الذي يمد المنظار ويرى المجرات ويرى المسارات والمدارات والأقمار ويرى من أشياء, فلا شك أنه يزداد إيمانا أكثر منه. إذا كنت أنا أرى من خصائص ما أودعه الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى في هذا الوجود عجائب أراها بعيني فأذهل لها, فلا شك أن الأخ الذي في الكيمياء أو في الأحياء يضعها تحت المجهر ويرى من العجائب في التفصيل ما لا أرى أنه أكثر إيمانا مني, أن هذه أيضا أكثر تقوية لإيمانه مني, وهكذا. يعني كل إنسان بحسبه, نعم, وكل إنسان مأمور أن ينظر في الكون, وكل إنسان الله سبحانه وتعالى جعل له النظر المتاح, حتى أن العامي يعني أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت مثلا, العامي ينظر مجرد أن يرى أنه يرى العنق كيف طويل, الأخفاق كيف تكون عريضة فلا في الرماء كذا, فيعجب وهي عجيبة لا شك. وصاحب الأحياء وصاحب التشريع ينظر إلى تفاصيل الجمل فيجد العجب, وهكذا كل الله سبحانه وتعالى من نعماته وفضله أتاح للإنسان معرفة وسيلة, لكن التفصيل لا شك أنه أفضل من الإجمال. فالحقيقة هذه إذا جردت, أقول بهذا القيد, إذا جردت من النظريات والتأثيرات الإلحادية الموجودة فيها فهي علوم خير وحق وغض. والهندسة مثلا أو الأمواخذ الدكتور مجد يا هندسة, يعني مثلا الهندسة أو الرياضيات أو العلوم البحثة أظن كما تسمى, يعني هذه أيضا تحتاجها الأمة الإسلامية وقد تكون من فروض الكفاية, ونص على ذلك العلماء من الشيخ السلام رحمه الله, هذه تكون من فروض الكفاية. يعني لا يمكن أن نقيم مشاريعنا وسكننا وحياتنا إلا بهندسة إلا على أمور هندسية أو رياضية وهكذا علم الحساب إلى غيرها, فلا بد منها ولا يمكن لأحد أن يشكك فيها. أما العلوم النظرية الآداب عموما كما تسمى فهي التي يجب أن تمحص فقرة فقرة وكلمة كلمة, منها ما يرد جملة ومنها ما يرد بعضه ويؤخذ بعضه. المهم يكون نأخذها من مأخذ الاستعلاء, وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين, ونحن معيار الحق معنا نزل به هذه العلوم, فهذه هي التي يتحفظ عليها كثيرا ولا يصبح منها إلا ما يثبت صلاحية. أما العلوم الأخرى تلك ففي الحقيقة تقبل ويرد منها ما يرى أنه ينافي, يعني الأصل الأخذ لا الرد, لكن يرد ما لا يصلح. أما تلك فلا, الأصل الرد ولا نأخذ إلا ما يصلح. شيخنا الكريم, نرجو توضيح قول عمر رضي الله عنه من لم يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام، وهل هذا شرط في الدعوة؟ لا يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية، من لم يعرف الجاهلية كلمة عظيمة، حكمة عظيمة، ولها دلالات كثيرة. منها أن الإنسان الذي لم يعرف الجاهلية، يعني لا يعرف الإسلام فضله ونعمة الله عليه بالتوحيد، كيف تصححت عقيدته، صحت نظراته، صحت موازينه، استقام منهجه، لا يعرفه حق المعرفة يعني إلا من عرف الجاهلية وعرف حقارتها ورذالتها وانحطاط موازينها وقيمها وانعكاس تصوراتها، فلا شك أن من عرف ذلك فإنه يعرف الإسلام أكثر فأكثر. ولهذا تجدون الشاب الذي كان منحرفا أو عاصيا أو كان كافرا، الإنسان الذي كان كافرا ثم أسلم يعتز بالإسلام ويعرف من يجد من المحبة له أحيانا أو في الغالب أكثر من الذي أخذه بالوراثة ولم يعرف قيمته، لأن ذلك ذاق مرارة الشرك وعرف الظلم، عرف الظلمة أيضا التي تحيط بالقلب في حال الشرك والبدعة. تجد الإنسان أيضا الذي عاش في البدعة ثم عرف السنة تجده من أشد الناس تمسكا بالسنة. فكانوا نعيم بن حماد رضي الله تعالى عنها شيخ البخاري كانوا يقولون إنك شديد على الجهمية، قال لأني كنت منهم، يعني لأنه كان منهم، فلما عرف الحق وعرف السنة تجده يتمسك بالسنة أشد التمسك. الإنسان بلا شك أنه تزداد عنده قيمة الحق متى عرف الباطل. الشباب المسلم الذي يبتعث مثلا من هذه البلاد والحمد لله، هنا نسمع عن أمريكا إيش نسمع؟ التكنولوجيا والكمبيوتر وغزو الفضاء وحرب النجوم وأشياء مذهلة، فلهذا ما نحتس بأنفسنا بإيماننا يعني. فإذا ذهب إلى هناك وراء المآسي وراء الظلم وراء الحلال والفساد وراء أشياء يعتز، أحيانا بعضهم يبالغ فيعتز واقعنا هذا الحاضر على ما فيه من بعد عن الإسلام، يقول نحن واقعنا هذا أفضل من أمريكا مليون مرة، ما هو واقع الصحابة، ما هو واقع الإسلام، لأنه رأى ذلك. فهذه في الحقيقة هي من الحكم الصادقة التي تدل على الواقع. كان في جزئية في الأخير ولا نفسي يا الله. طيب شيخنا الفاضل، هناك أناس يحذرون أو بعض الدعاء يحذرون من بعضهم لأنهم خالفوهم في شيء معين ويمسكون فيهم ما ليس فيهم، فما رأيكم في هذا؟ هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنتها المال وعذابها الفرقة، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فأما الأولى والثانية يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، وأما الثالثة فقال هذه أو قال هاتان أيسر أو أهون، وهي الفرقة. الفرقة واقع في هذه الأمة منذ أن وضع السيف، منذ أن قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، والفرقة واقع في هذه الأمة، وهذا من الواقع الذي لا نريده، لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، لا يريده الله عز وجل لنا إرادة شرعية، لكنه واقع على أي حال. وإذا وضع السيف في أمة لم يرفع إلى يوم القيامة، السيف وليس مجرد الخلاف في الرأي. فما دام أنه واقع ونحن لا نريد ولا نرضاه، لكن نقول هذا يوطننا على قبوله، يعني يريحنا نوعا ما أنه لا بد منه. وإذا يكون واجبنا على نحوين أو على أمرين، أولا أن نعرف في زحمة هذا الاختلاف أن نعرف الحق وأن نتبع الحق، فإن الحق واحد لا يتعدد، والجماعة هي الحق وإن كنت وحدك، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إن سائر الناس أو معظم الناس قد خالفوا الجماعة، الجماعة موافقة. هذا شيء. الشيء الثاني أن تكون علاقتي بالآخر المخالف مضبوطة بما شرع الله سبحانه وتعالى. فمن المخالفين أو من قد أراه أنا مخالفا لي وهو في الحقيقة غير مخالف، وهو غير مخالف، وإنما هذا من خلاف التنوع لا خلاف التضاد. فرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد. احنا قلنا مثلا اختلاف التنوع أن هذا اشتغل بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا اشتغل بالعلم مثلا، توسع هذا في هذا توسع هذا في هذا، هذا تنوع وليس تضاد. يجب أن نعرف أن هذا ليس خلافا، ومن ثم فلا يرتب عليه أي نوع من أنواع العداوة. عرضه حرام علي ولا يجوز أن أطعن فيه، وإن رأيت منه أخطاء ورأيت أنه يجب، فهذا أصلا يجب التناصح يجب على الدعاة والتكامل يجب عليه، وهذا يجب لأي مسلم، فكيف للداعية؟ يجب علي أن أنصح له وأن أبين له الحق وأن أرسله. ومن الناس من إذا عرفت حقيقة خلافه وجدت أنه خلاف ناشئ عن جهله ببعض الحق الذي عندي، فهذا واجب أن أبين له ما عندي من الحق، ويجب عليه أن يتسع صدره ليسمع ما عندي. ومن الناس من خلافه خلاف عناد وابتداع، نسأل الله السلامة والعافية، فهذا إذا ثبت أنه يعاند على علم ويكابر عن الحق، هذا ننظر بحسب المصلحة، قد تكون المصلحة أن أغض النظر عنه ولا أكلمه أصلا ولا أتحدث عنه بالمرة، وقد تكون المصلحة أنني أهجره أو أزجره أو عادي بحسب الحال. يعني حتى من كان رافضيا أو خارجيا أو معتزليا أو مؤولا أو معطلا مثلا، حتى هؤلاء كان للسلف الصالح ثقة في التعامل معهم، ليس على حالة واحدة ولا على وسيرة واحدة، مع أن الأصل أن يهجروا وأن يعذروا وأن يؤدبوا إلى آخره، لكن أيضا بحسب الحال وبحسب الظروف وبحسب ما يحيط بالدعوة عموما، فلا بد أن تكون الأمور منضبطة. وأنا بهذه المناسبة أدعو الإخوة جميعا، أقول يعني الأمة التي كتابها واحد ورسولها واحد وقبلتها واحدة ومنهجها واحد والحمد لله والسنة والجماعة، كيف تختلف بالله عليك؟ كيف تختلف؟ كيف تجلس على الاختلافات؟ إذا يجب أن نتجرد عن الهوى. إذا تجردنا عن الهوى وعن حظ النفس وعن الحسد وعن الغل الذي قد يلقيه الشيطان بين الشباب بعضهم بعض، فنجد أنفسنا والحمد لله أخوة متحابين، والمحبة النظرة وعين الرضا عن كل عيب، ولكن عين الصف تبدو المساوية. نعم، إذا نظرت إلى أخيك نظرة المحبة مهما كان فيه من أخطاء تقبل، وإذا نظرت إليه نظرة العداوة فإنك لا تقبل محاسن، تصبح محاسنه مساوية. يجب علينا أيها الإخوة أن نصحح هذه النظرة، نجعل الأصل هو الاجتماع لا الافتراق، والأصل هو التعاون لا التنافر والاختلاف، والأصل هو المحبة لا البغضاء. نحب حتى انظروا صاحب آل ياسين، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر يا ربي وجعلني من المكرمين. سبحان الله، آذوه ولم يؤمنوا به وأمامه يكذبون الأنبياء وهو يرى، ومع ذلك لما دخل قال الحمد لله اللهم اجعلهم في النار، الله ما الحمد لله، قال يا ليت قومي لو علموا ما وجدت بالنعيم لآمنوا مثلي، يحب الخير لهم وهم مخالفون لهم، فكيف بإخوانك المسلمين؟ وأنا أقول هنا تقع المهمة على عاتق المربين والموجهين للشباب، لأنهم بتوجههم يتوجه الشباب، فيجب عليهم أن يوجه الشباب جميعا إلى المحبة وإلى الائتلاف، وخاصة كما ذكرت ما يتعلق بتنوع اختلاف التنوع الذي لابد أن يقع لأنه سلة الحياة، هذه يجب أن تتسع لها أذهاننا وآفاقنا. وأوسع والحمد لله أوسع وأشمل منهج هو منهج أهل السنة والجماعة، لأنه هو منهج الإسلام، هو حقيقة الإسلام الفطري الشامل الذي يتسع لكل النفوس لكل الإمكانيات لكل التطلعات، فيشبعها جميعا بلا تنافر وبلا تناقض أو تضاد فيما بينها. شيخنا الفاضل، قابلت اليوم شاب ويقول أنه قد تاب ويعاتبني بعد مقابلته كثيرا لعدم نصحه، ومن أخباري السابقة أنه كان يرتكب الفواحش ويتعاطى المخدرات، فما رأيكم في مجالسة هؤلاء؟ يعني هذه يا إخوان تعطينا عبرة والله لتقصيرنا في الدعوة إلى الله، يعني هذا اهتدى وأسى يعاتب أخاه ويقول أين كنت وأنا قد كنت أفعل وأفعل والآن اهتديت والحمد لله، فكثير والله يمثل هذا الشاب كثير في المجتمع، وبعضهم والله ليس بينه وبين الخير إن شاء الله إلا خطوة أو حركة تبذل منها الخير، فكيف نتغافل عنهم؟ كيف ننسى هؤلاء؟ هؤلاء أمانة في أعناقهم. نعم الوقت يضيق والمجالات الدعوة واسعة، ولكن يا أخوان يجب أن نتقي الله سبحانه وتعالى بحسب الاستطاعة. هؤلاء بالذات من كان زميلا لك في السكن في الدراسة جارا لك في الحي، أو يعني من كان يمكن أن تهدي له الحق والخير دون أن يكلفك ذلك شيئا، فنسأل الله سبحانه وتعالى لهذا الأخ الثبات إنه سميع مجيب، كما نسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا أن يبصرنا في الحق وأن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا هداة مهتدين، والحمد لله رب العالمين. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الآثار الإسلامية جدة، حي السلامة، مركز الزومان التجاري أمام مسجد منصور الشعيبي.